الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته

بَلْ إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ فلا تعلم